كثيرا من الشباب الذين يشتغلون بطلب العلم ضعفت همتهم وخفت عزيمتهم بسبب الظروف الراهنة والمصائب الحالة على المسلمين. وصرنا نسمع عبارات منها قول بعضهم: إلى متى تقرؤون هذه الكتب القديمة وإخوانكم يقتلون في كل مكان، إلى آخر مثل هذه الأقوال، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا الأسلوب أسلوب تخذيل، لأن الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام لم يسعى إلى حل ينفع الأمة ويخرجها من مأزقها أبدا، هو يردد هذا الكلام ليخذل من ثمر لطلب العلم، وليس بيده حل آخر ولا أنفع للأمة بكاملها من الرجوع إلى دين الله جل وعلا وإلى كتابه، إلى دستورها العظيم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، فيه الخروج من جميع الفتن، مخرج من جميع الفتن. فإذا تركنا كتاب الله جل وعلا وتعلقنا بتحليلات صحف وأخبار إذاعات وقنوات، ماذا نجني؟ ماذا نجني من ضياع الوقت في هذه الأمور التي نظن أننا على ثغر نتابع الأخبار لا نقدم ولا نؤخر؟ لكن على طالب العلم أن يعنى بما هو بصدده من طالب العلم وتحصيله وإصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده من يستطيع إصلاحه. هذا هو الواجب في مثل هذه الظروف، والالتفات إلى أهل العلم والالتفات حولهم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسلف هذه الأمة. نعم.